حصلت حقيقة يا احبابي، قصة عصران مع اخوك زغران، عصران وزغران دول اخين من اب وامه كانوا اتنين، عصران وزغران دول اخين من اب وامه كانوا اتنين، نشوف حكايتهم سوا الاتنين، حكايتهم سوا الاتنين، نشوف حكايتهم سوا الاتنين، ونصلي على القاضي العدل، ونصلي على القاضي العدل، ونصلي على القاضي العدل. كانت أراضيهم عشرين فدا، عصرا خد له عشر فددي، وزغرا زيه يا مستمعي، عصرا خد له عشر فددي، وزغرا زيه يا مستمعي، نشوف قريب طمع مين، عصرا ولا غاخو زغرا، تدى الأحبة تدى الأحبة، عصرا للطمع مالش بقى بوسيطة، عصران اللي طمع في أخوه، مالش بقى بوسيطة، في الحال زور امضي طابور، وشهد زور زورها كمان، عمل كده من حقده عليه، ده متعلم وانا فلاح يدي، عمل كده من حقده عليه، ده متعلم وانا فلاح ليه، كفاية بقى مصاريف عليه، وانا اللي اولى بالعشرين فدا مصلي. قلنا ياما كتير على الاخوان، لكن الموضوع ده يفرق شوية عشان موضوع حساس. عصران وزهران اخين، الكبير عصران والصغير زهران اخين، الاب مات وترك لهم عشرين فدان، ولكن عصران من الجماعة اللي بقول يا أرض نهدم عليك أدي أي شيء يعوزه زهران، يقول له خد يا أخوي، عشرة يقول له خمسين، خمسين يقول له مية، وحنعرف هو بيعمل كده للآخر. اسمع، الأخ اللي يكره أخوه ده يبقى مش إنسان، ويبقى خاين صحيح ولا يتأمن له كمان، وخاين أخوه يخون صاحبه في كل زمان، ده الأخ الحنين عمره في يوم ما يكره أخوه، واللي يجر على أخوه طول عمره ما هو كذبان. أغرب يا دنيا في الصغر والشيبة، أغرب وطالي دينا الغيبة، أغرب يا دنيا في الصغر والشيبة، أغرب وطالي دينا الغيبة، يا مفرح أنا يوم ونبكي أنا يوم، يا مفرح أنا يوم ونبكي أنا يوم، وموري أنا كل حاجة عجيبة، أغرب يا دنيا لوم علينا علينا ايه، ما احنا يا عين لوحدينا، لوم علينا علينا ايه، ما احنا يا عين لوحدينا، دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا، لوم علينا علينا ما احنا يا عين وحدينا، زغرا مسلم ومقال ما يعرفوش انه خال، زغرا مسلم ومقال للخاين اللي ما يتقال، ورا ربنا يجازي الخاين اللي ملكش خير في اخوه العقد شايله ومخبي والارض كانت تحت ايديه العقد شايله ومخبي www.tawahiba.com وبطل طيب واثق فيه جعل اخوك بقى زي ابوه جعل اخوك بقى زي ابوه عقله في دراسته مغوش فاضي لا فيوس في باله ولا اراضي عقله في دراسته مغوش فاضي لا فيوس في باله ولا اراضي كان مستقيم في طريق ماضي جعل اخوك بقى زي ابوه كان مستقيم في طريق ماضي كان مستقيم في طريق ماضي جعل اخوك بقى زي ابوه جعل اخوك بقى زي ابوه جف في الثانوي مجموع وكل الشرطه يا ناس ميات جف في الثانوي مجموع وكل الشرطه يا ناس ميات وسلوكه حلوه وعالي العال خير طلبك ايه قال له ابي حق في ارضي لو تشتري قال له مفيش يا سعادة البيت قال له مفيش يا سعادة البيت ابو كتب للارض زمان ابو كتب للارض زمان قام دغري جاب العادل اخوه وراله يا ناس امضي ضابوه عصرا عمل جاي يا ناس يا اخوه خاين صحيح وملوش ياما ظهرا ناله ده يحصل لي طب ويا ابوك يعمل كده ليه قال له علشان طول عمرك بيه وانا في الارض شقيان تعبان قال له علشان طول عمرك بيه وانا في الغد تعبان شقيان تقول ايه يا اخوي يعني انت كنت بتعطيني من طرف اللسان حلاوة ويزوغ منك كما يزوغ الثعلب ما انت كنت بتسيني الحنان في الاول عشان ارضي انا ليه حق يا اخوي وانت فضلت معايا طول عمرك ده انت اخويا الحنين ده الواحد اذا عطر في الصبر يقول يا اخوي ترى يا عسران كان لازم ابوك موصيك عليا انا ممكن نعمل معاك اللي ما تعملش رتبتي وسلطتي ممكن نعمل معاك الدنيا كلها ولكن حرام عليك يا اخوي انا بحبك المسافه اللي بيني وبينك كام عشان الفلوس ليه يا اخوي انا اخوك والتاني قلبه حجر اسمع صلى على النبي عسران ده كان في الماضي شايل كتير من اخوه وهن عليه الظالم وهن عليه الظالم من الورث يحرم اخوه كان في الماضي كان علي الظالم كان الظالم من الورث يحرم اخوه وزغران ساعتها شك في انبطابه واخوه لكن حيعمل وده مركزه حساس خاف من كلام الناس وخاف على نفسه قام دغري سبقه ومشي وسبغ لاخو ام دغري سبغ ومشي ام دغري سبغ ومشي والسبغ لاخو مع انه كان رتبته يغضب يأذي اخو اكتر واكتر لكنه قام ربنا اكبر والمفتري هو الندمة عصرا ده عمره يا ناس نفسه طيش وطيش وملوكش حده يجي الصيف يا ناس يضغر يحب يهرب يا ناس من الحر يحب يهرب يا ناس من الحر يأجر له شقة في راس تدل أحبة شويه هناك بجواب أمشف مزعيمة على المية وده كان يحب الملاغية شاف مزعيمة على المية وده كان يحب الملاغية وكانت زيه كمان هي كلمة في كلمة راحت وياه أتاريخة كانت مشهورة والشرطة حطها في الصورة ليها كم كارت وكم صورة ليها كم كارت وكم صورة ليها كم كارت وكم صورة ليها كم كارت وكم صورة قبضوا عليه وعليه جماعة عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني قالوا منك لله يا أخوي وربنا موجود وسابله البلد وماشى رئيس المباحث والفار المأنزف للنصيب القطب وهو في راس البر شاف واحدة حلوة جمالها حلو راحت معاه أتاري المباحث لها خطوط قبضوا عليه ودخل محامي كبير معاه فلوس عصران خد حكم 6 شهور لكن الحكم كان بدون تنفيذ وطلع من دي بسلام مش انكسف أبدا اللي فيه شيء ما يسلهوش انا عجبي على راجل واخد الحريم غي طالما مراتك جابت لك اولاد وعشت بسلام وخلفت وربنا عوض عليه اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش ما تتنططش ياما يا اخوي لف سنه وما تخطيش قاله زي ما بقولوا اهل زمان اصحى عجبي على راجل عجبي على راجل راجل وراجل ما هوش راجل عجبي على راجل للحريم بصاص يبقى ماشي وعينين بحلاجة يا خوي ما ترضاهوش على مراتك ولا بنتك، اللي ما ترضاهوش ما تبصوش يا اخوي. اصحى بقول لك، ده ربنا يحب الجمال يا اخي. اه بس في الحلال. عجبي على راجل للحريم بصاص، يسيب مراته زي القمر ويبص لحريم الناس. انا عايز اقول لك نصيحة وتعمل بيها وخلاص، اللي ما ترضغوش على نفسك. يا باي يا باي يا باي يا باي بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا. اللي ما ترضغوش على نفسك يا باي يا باي يا باي، ما ترضغوش على الناس. اللي ما ترضغوش على نفسك ما ترضغوش عالناس يا حلوة، يا مدلعة يا مدلعة كل الناس. قالت اللي بيحبني يا سعد يكون حده اخلاص، خليك في طريق ربنا وسيبك من كلام من كلام الناس. خليك في طريق ربنا، سيبك من كلام الناس. ابو عين زيغه ملوش امل وعينه جامده ملوش خزيه، ابو عين زيغه ملوش امل وعينه جامده ملوش خزيه، اكمنه كان ظالم يا اخوي، اكمنه كان ظالم يا اخوي. ربنا حيخلص ذنب يا اخوي لما رفاق السوق صاحبوه، وده كان عايش وحده كمان رافض الزواج دايما ويقول انا كده باشا اعيش على طول. رافض الزواج دايما ويقول انا كده باشا اعيش على طول. شاف اللي زيه ما شمعه، شاف اللي زيه ما شمعه، في الهلس راح مشي وياه، بيروحوا شقة من اياه، بيروحوا شقة من اياه، واخر الليل يدفع عصره، واللي ابوه وامه ما يربوه لازم يتوه في الدنيا يتوه، اللي ابوه وامه ما يربوه لازم يضيع في الدنيا يتوه. الوداع يما الوداع، الحنان والحب ضاع. الوداع يما الوداع، الحنان والحب ضاع. من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا. اللي أبوه وأمه ما يربوا لازم يتوه في الدنيا يا هم، والأخ اللي بيظلم أخوه ربنا يبقى عن الغضبان، ربنا يبقى عن الغضبان. صاحبنا قال له كده أخوي، بدأ يشرب ويسكر وكتر الفلوس بيعمل نفوس، يأجر الأرض وما عادش فلاح بقى خلاص، عفران اتغير، يشرب ويسكر ويضيع ويضيع في الهوى ألوفات. شوية في شوية قابلوه جماعة أصحابه، الجماعة اللي بياخده ما بيدوش، وفي صاحب يخسر وفي صاحب يحبك، عين تفرق وعين تدور وعين تحبك وعين تصلي وعين تولي، مش كل العيون اللي تقابلك. وهم في شقة من الشقة اللي بالي بالك اللي بالي بالك عم شاف واحدة على قدر من الجمال حلوة. قال بقى الحلاوة دي بقول لها قالت له هعمل ايه؟ اسمع بقى شوف اللي جاي اسمع. شاف واحدة حلوة جمال جايس بالعيون وقلوب، الجمال ده اللي انا بحبه وجوه ده المطلوب. اجي اللي جابك هنا قالت له ده المكتوب. اجي اللي جابك هنا قالت له ده المكتوب. قالت له ده المكتوب يتيمة من ابويا وجوز امي طلع راجل معيوب بهدلني من بعض ابويا بهدلني من بعض ابويا وفي الطريق تمشي انا بحلم براجل حلو وبيت وسعيد جوالله حتوب. قال اسمك ايه؟ قالت نسمة. قال عزيزي قال اسمك ايه؟ قالت نسمة. انا عايز اشوفك انا مبتسمة. تدى الأحبة قالت له خايفة يا مرعين جوز أمي يعرف يأذيني قال لها هروح معاك لجوز أمك. قالت له تقدر؟ قال لها ما اقدرش. ليه؟ قالت له ده لسه عصابة في البطنية. قال لها أوي أنا نروح. إيه المشكلة يعني؟ قالت له رئيس عصابة وبيشرب. قال لها أوي. قالت له لوحدك؟ قال لها اللي عايزاه. ايه رايك؟ قالت له اجي معاك عشان تقول رايدني اقول موجهك كده يعني. قال لها هو كده خلاص اروح معاك. قالت له خايفه يا نور عيني جوز امي يعرف يأذيني وساعت يا يمكن يتاويني بس تاخد له طلبه معاه بيشم بودره وياخد المس ويشوف عالفيديو شرايط الهلس عيب عليكم كده يا شباب مصر والله اللي حيشوف يا ناشيرة هلس الفجر حيجيله أسرع من القتل الفجر حيجيله أسرع من القتل برشام حشيش أنا موافق بس تاخد له طلب أمك قال بتقول إيه؟ قالت له هو كده حشاش عالمي قعد في البطلية جوز أم ده ظالم قال لها وانا حبيتك قابلت حريم ياما وشفت ياما لكن انت اللي دخلت دماغي غريب الضال عليا يا زمان قاسي وظلم مشي سواه اضوى علي انا لقيتك وخدتها وراها رئيس العصابة اتريك زمان فعلا اول ما وصل عنده صباح الخير يا معلمة صباح الخير يا اخوي انا جاي لك بخصوص نسمة اسمي عاوز اعمل نسمة يا اخوي من الاخر انا بحب نسمه وعايز اكتب كتابي عليه هتعوز كام عاوز 50,000 جنيه على الترابيزه 50,000 جنيه ايوه يا اخويا هم ماشي يا لا يا ما ليه وانت بتشتري توك توك يا اخويا على رايك ده التوك توك ب 17,000 و18,000 قالوا خلاص يا معلمه 50,000 ماشي المهراء عليك غالي قال له ما يغلاش عليها غالي تقوم البنت تبص بقى لعصراني تقول له انت حبيبي يا عصراني وانا بحبك قوي تبص له تقول له ايه كلموني ثاني عني www.lahiba.com فكروا سلام يعني انا طلحت قال له طلحت ما طلحتش انت حر ام راح يشتكيها لزوج امها ويقول نسمة بتسهر فين عايز اعرف انا على طول قال له براحتها وكمان هي كده على طول عجبك كده مش عجبك الباب يفوت جمل قال له يعني ايه العمل قال له احنا كده على طول كده يعني قال له هو كده يعني ايه يعني بالعربي هي كده واذا كان عاجبك في ملح كاية وحللها التبا خطة من اول حكاية وحلل التبا خطة من اول فهم الحكاية وحلل قلت بخطة من اولها اخر الليل جاي قتلها وغرب دغري وسابنا كمان. www.lhibba.com جزاء الظالمين من الظالمين. امال ايه يا عم؟ امال انت فكرك ايه؟ في ربنا فوق، ربنا حاطط على الناس خيمه، ويوم القيامه الخيمه هتنشال وكل واحد هيبان على حاجته. لو انت بتظلم النهارده علام الغيوب موجود يا عم، خلق النوم وحرمه على نفسه. حديث ما معناه سيدنا موسى بيقول يا رب انت بتنام، فعطاله لوح من الجزاز وسينا من النوم، فاللوح الجزاز دي الف حته. قال له هكذا يا موسى، انا لو غفلت لحظه لانطبقت السماء على الارض. ربنا ما بينامش يا اخويا، اصحى يا حبيبي، اصحى اصحى. لكن الناس النهارده، الناس، ما هو الشيطان الكبير بيقول للشيطان الصغير ايه؟ ولا قال له نعم. قال له الشغل عامل معاك ايه؟ قال له داخلين على رمضان والناس بتصلي وكله عارف ربنا وقف حالي. قال له طب الدحدح كده يا ام طنطا ويا ام سيدي سالم او يا ام كفر الشيخ. فالشيطان وهو ماشي بايه؟ لا يا جماعه قاعدين مبسوطين قوي. فقال له اسمع، انا سامع الجماعه ده هم بيقولوا البعض احنا ديننا 15 سنه بنصلي الفجر، فيهم واحد اعمى والتاني مفتح. فالشيطان قال انا بكره اللي هخلي الاعمى يصلي ولا المفتح يصلي. خد نفسه الشيطان ونيم الراجل المفتح، فخد نفسه راح على الكفيف حاول ينيمه ما عرفش. فالراجل قال توكلته على الله وراح يصلي، والشيطان ماشي وراه خطوه بخطوه عايز ينيمه. ففي فحره قدام المسجد، فالراجل الكفيف وقع فيه. فالشيطان قال له سلامتك قوم يا حاج، وقومه من الفحره ودخل الجامع يصلي. وهو جاي عطاك من الفحره ودخله البيت، وهو بيدخله البيت قال الله يكرمك يا ابني انت اسمك ايه؟ انت معايا من اول الليل وانا وجعت في الفحره جومتني ودلوقتي ايه؟ دخلتني البيت اهو، اسمك ايه؟ قال له انا اسمي شوشو. شوشو؟ وفي حد اسمه شوشو يا ابني؟ قال له انا شطان. قال له شطان؟ شطان بتعمل لله؟ قال له ما بعملش لله، انا نايمت صاحبك الاولاني خدت 90%، حاولت انايمك ما عرفتش، فانت لما رحت تصلي انا مشيت وراك، فانت لما وجحت في الفحره علمت بان ربنا غفر لك نص ذنبك، فانا خفت اسيبك واروح تجح تاني يغفر لك النص التاني، تبقى ليلتك ليله من الليالي. شوف الشيطان حقد عليك لغايه فين؟ تعالى بقى النهارده يا حي، الاخ بيظلم اخوه، الاخ بيظلم اخوه، الابن بيظلم امه، الولد بيتعزل من ابوه وامه. شوف شوف اسمع، في جميل حكاية وحبيب قلت بخطة من أول، في جميل حكاية وحبيب قلت بخطة من أول، وجي رجع آخر الليل يا ناس بسرعة أتلقى، وجي رجع آخر الليل بسرعة يا ناس أتلقى. المخبرين في السكة شافوا، المخبرين في السكة شافوا، عالاسم بقى في الحال ودوه، كانت مفاجأة بقى العصرة، شاف زغران قال يا أخويا ده أنا أخوك وأنت أخويا، قال له والله لو كنت أبويا هو ده عملي وواجبي كمان، قال له والله لو كنت أبويا هو ده عملي وواجبي كمان. لما اعترف إنه قتلني، لما اعترف إنه قتلني ويقول من حقي بقى تلقى، لما اعترف إنه قتلني ويقول من حقي بقى تلقى. تدل أحبه وتدل أحبه، جاينا وخانتني وانا غفلة، كانت صدمة شديدة عليه وهو بيبكي يغمى عليه، كانت صدمة شديدة عليه وهو بيبكي يغمى عليه، على الارض وقع بيقلبوا فيه لقوا مات وانت غصران. راح عصران. واخوه اول ما دخل المركز ويبص على مكتب رئيس المباحث والمخبرين جابوه قالوا له ادخل يالا ادخل يالا ادخل. واللي بيضرب على اليمين واللي بيضرب على الشمال فبيبص زهران بيه مين عصران اخويا ودم منين مين زهران اخويا دمك يا زهران يا اخويا دمك يا اخويا اخوك ايه اللي عمل فيك كده ليه ظلمتك وظلمت نفسي نسيت بقى من طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وان طال العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر ظلمتك يا اخوي ولا انا ظلمت يا اخوي سامحني قال له اسامحك على ايه ولا على ايه فاكر لما رحت لك قلت لك اشترينا في المعاد والبساتين الارض عملت لك ايه يا اخوي وهو بيكلمه اغمى عليه واقع بقومه في الاهمات عصران رئيس المباحث ده اخوه والدم عمره ما يبقى ميت زغران زغران حزن على اخوك لكن حياة بالإن وزارع الشر لازم شره يرد عليه وزارع الشر لازم شره يرد عليه أما اللي يزرع خير خيره يرد عليه اخوي المخبرين قالوا لا باشا احنا اسفين على قال لهم لا ربنا ومطلع على افعال عصران قالوا لا باشا احنا سامحنا اخوي ضح كل شيء وعاد يبكي رئيس المباحث اخوي اعمل يا رب انطب بي يا رب يا عالم الافعال واخدوه خدوا الجثة على البلد زهران سافر على البلد سد الديون عصران والارض وبيته كمان بقوا ملكوا وتحت ايديك زهران سافر على البلد سد الديون عصران وارضه وبيته كمان بقوا ملكه وتحت ايده كمان بعد ما شفنا نهاية الظن زرع الشر حصله ايه بعد ما شفنا نهاية الظن زرع الشر حصله بعد ما سابت الديون عصرا راح الشر وعاش بأمان وأجر العشرين فدان لفلاحين من بلده كمان وأجر العشرين فدان لفلاحين من أرضه كمان والبيت سابه مرسى إليه كل شجر يطل عليه والبيت مرسى إليه وكل شجر يطل عليك مسقط راسه غالي عليك ويحب عياله وزوجته كمان. بعد ما سد الديون عصره راح الشر وعاش في امان واجر العشرين فده لفلاحين من بلده كمان. والبيت سب مرسى اليه والبيت سب مرسى اليه والبيت سب مرسى اليه وكل شهر يطل عليه والبيت سب مرسى اليه وكل شهر يطل عليه مسقط راسه غالي عليه ويحب عياله وزوجته كمان. وياللي سمعته القصه دي حقيقه حصلت يا سيادي ياللي سمعته القصه دي حقيقه حصلت يا سيادي حصلت في بلدة من البلدان. كنا جا من شركة ابن الشيخ ألقى وألقى أبو منصور يا ظالم والله حيجي عليك الضر يا ظالم والله حيجي لك يوم حب الناس وحب الكل تلقى الشوك قدامك فل وتحية خاصة يا مستمعين من أخوكم سعد اليتيم يا سائلين على عنوان باسم الكريم رب القدرة أقول لكم أنا عنواني سعد اليتيم اسم الشهرة واسم أخرى في بلد مكان الرحمنية دي البركة تبعي بحيرة يا إخواني نمر التلفون حولالة خلي جا دايما على بالة زيرو المحافظة 45 29 90 198 أما نمر كلمة حمول زيرو 12 تطلب على طول 49 89 9 62 أما نمرة الباشا الكبير ابن الشيخ حبيب الجماهير أما نمرة المهندس الكبير ابن الشيخ حبيب الملايين 33 58 75 95 ابن الشيخ دور عليه الشركة في طنطا راح تلاقيه ليلة يا ليلة ويا ليلة أجمل ليالي هي الليلة ليلة يا ليلة ويا ليلة أجمل ليالي هي الليلة تدل أحبة تدل أحبة